النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا نسودا نسورا نسودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء 28 من جماد الآخرة لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 6 عناصر من المرتدين أحدهما خبير تفخيخ بأماكن متفرقة من ولاية الشام، تصفية ملازم أول ومدرب في الجيش الصومالي المرتد في منطقة هيران، قتل عنصرين وإصابة آخر من المرتدين في شمال بغداد. البداية من ولاية الشام: هلاك وإصابة 6 عناصر من المرتدين أحدهما خبير تفخيخ بأماكن متفرقة من ولاية الشام. من الحسكة: بفضل الله تعالى تمكن جنود الخلافة أمس من كتم أنفاس أحد خبراء التفخيخ للبيكيكيه المرتدين أثناء عمله في منطقة مركدة جنوب الشدادي بسلاح كاتم للصوت، ولله الحمد على توفيقه. وفي الخير: بتوفيق من الله تعالى تمكن جنود الخلافة من كتم أنفاس أحد عناصر البيكيكيه المرتدين في منطقة سويدان بسلاح كاتم للصوت، كما وتمكنوا من تصفية عميل للنظام نصيري المرتد المدعو أحمد الرجاء في قرية أبو حردوب بمنطقة ذيبان بالأسلحة الرشاشة، ولله الحمد على توفيقه. وفي الراقة: بتوفيق الله تعالى تمكن جنود الخلافة يوم أمس من تصفية جاسوس للبيكيكيه المرتدين المدعو شبلي الشبلي الصكر في قرية الصكورة شمال غرب مدينة الرقة بإلقاء قنبلة يدوية على آلية كان يستقلها، كما وتم أمس أيضا تفجير عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع للبيكيكيه المرتدين في مدينة الطبقة، ما أسفر عن إعطابها وإصابة عنصرين كان على متنها، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. وعلى صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لهلاك 2 من البيكيكيه المرتدين اللذين كتم جنود الخلافة أنفاسهما بالأسلحة الكاتمة بعد مداهمة مقرهما في قرية الحوس بمنطقة الكرامة أول أمس، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية الصومال، تصفية ملازم أول ومدرب في الجيش الصومالي المرتد في منطقة هيران. بفضل الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تصفية الملازم أول والمدرب في الجيش الصومالي المرتد عمر عبدي مهد في حي هولوذاغ بمدينة بلدوين في منطقة هيران واغتنام سلاحه، ولله الحمد على توفيقه. وأخيرا إلى ولاية العراق، قتل عنصرين وإصابة آخر من المرتدين في شمال بغداد. من شمال بغداد: بفضل الله تعالى تمكن جنود الخلافة يوم أمس من استهداف عنصرين من الشرطة الاتحادية المرتدة بمنطقة تل بياض في الفرحاتية بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى مقتلهما، كما وتم استهداف أحد عناصر الحشد العشائري المرتدين قرب يثرب شمال بغداد بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى إصابته بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك وإصابة 6 عناصر من المرتدين أحدهما خبير تفخيخ بأماكن متفرقة من ولاية الشام، تصفية ملازم أول ومدرب في الجيش الصومالي المرتد في منطقة هيران، قتل عنصرين وإصابة آخر من المرتدين في شمال بغداد. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهضنا نهضنا نهضنا نهضنا بروق الرعود بروق الرعود مشينا مشينا مشينا مشينا نسورا نسودا نسورا نسودا.